بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الإجارة. وكنا قد توقفنا عند قوله باب في التفسير. قال أبو داود رحمه الله: باب في التسعير. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء فقال: يا رسول الله سعر. فقال: بل أدعو. ثم جاء رجل فقال: يا رسول الله سعر. فقال: بل الله يخفض ويرفع، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. كذلك أيضا ذكر في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال الناس: يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. فبوب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة في التسعير. وكما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه هذه القصة، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يضع سعرا للمتاع الذي يباع في السوق، وتسعيره أن يأمر السلطان أو نواب السلطان أو كل من ولي من أمور المسلمين أمرا، يعني أهل السوق ألا يبيعوا الأمتاع إلا بسعر كذا. يحدد السعر، يبقى تحديد سعر المتاع الذي يقوم الباعة بعرضه على الناس في الأسواق، وبالتالي يبقى يصدر ذلك الأمر من السلطان أو من نائبه على أساس أن يسعر سعر ذلك المتاع الذي تقوم الباعة ببيعه للناس في الأسواق. وبالتالي قال: فيمنع من الزيادة عليه أو النقصان. يبقى ده مسألة التسعير. ونقول أن القوم عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا منه ذلك الأمر، أن يضع سعرا لذلك المتاع. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: بل أدعو. يطلب من رب سبحانه وتعالى أن يوسع عليهم الأرزاق، أي أنه لا يدخل في هذه المسألة في تحديد الأسعار التي تباع بها تلك الأمتعة، ولكن كل ما في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القوم أنه يدعو لهم بسعة في الرزق، أن يدعو لهم بسعة في الرزق. وجاء آخر أيضا وقال: يا رسول الله سعر. قلنا كنتيجة أن السعر قد غلى في الأسواق. فعلى ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: بل الله يخفض ويرفع، وإن الأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. وفي رواية الثانية كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن السبب في ذلك المطلب أن القوم لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا. يبقى هذا المطلب كنتيجة أن أثمان أو أسعار هذه الأمتعة التي تباع في الأسواق غلى فيها الثمن وغلى ذلك السعر. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، وإن الأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. فقال على ذلك في دليل على أن التسعير مظلمة، التسعير مظلمة. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا دخل له في هذا الأمر، لا دخل له في هذا الأمر، وربنا سبحانه وتعالى يوسع الرزق على من يشاء ويقدر ذلك الرزق على من يشاء. يبقى كل ذلك بتقدير الرب سبحانه وتعالى وبتدبير الرب سبحانه وتعالى، ولا دخل لنا في ذلك. ولكن هي أرزاق كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب، نهى عن تلقي الجلب، وقال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبالتالي مسألة التسعير هي مظلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا دخله بذلك، قلنا على الرغم أنه لو قام وحدد ذلك الثمن أو سعر ذلك المتاع ما كان هناك مخالفة من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن هناك حدود في مسألة التدخل. وبالتالي نقول أن البائع يقوم بعرض السلعة على الثمن أو السعر الذي يراه، ومسألة السوق الذي يحكمه مسألة العرض والطلب، مسألة العرض والطلب هي الحاكمة للأسواق. نقول لما يكون المعروض أكثر من المطلوب حيحدث انخفاض في السعر، ولما يكون المعروض أقل من المطلوب بيحدث نوع من أنواع الارتفاع في الأسعار. يبقى السعر بيتأثر دوما على حسب حال العرض والطلب، وأن ده أساس النظرات الاقتصادية تقول ذلك الأمر، أن الذي يتحكم في مسألة رفع الأسعار خفض الأسعار أساسا هي مسألة العرض والطلب. وبالتالي قلنا إحنا كده السلعة نقول يعني تم عرض هذه السلعة بكميات كبيرة في الأسواق، والحاجة إليها نقول قليلة، قلنا لا شك أنه هو حينخفض الثمن، لكن نقول في حالة أن المعروض أقل من المطلوب لا شك أنه هو حيرتفع الثمن. والبيع والشراء قلنا مبنى على ذلك الأمر، لأن البائع يسعى إلى تحقيق ربحية، يسعى إلى تحقيق ربحية. وبالتالي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن التسعير مظلمة، وكذلك أيضا ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا، يعني لا تجعل لأحد عليك مظلمة، لا تجعل لأحد عليك مظلمة. نقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بإشارة واحدة نقول تكون استجابة القوم، ولكن لا تدخل في ذلك الأمر. يبقى لنا حدود، الحدود لا يتعداها الإنسان، ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الصحابة إلى المسألة وقال إن الله هو المسعر، هو القابض الباسط الرزاق، هو القابض الباسط الرزاق. وننظر كده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط الصحابة دوما بمسألة الإيمان، رغم دي معاملات، وفي أحيان كثيرة نظن المعاملة يعني هي عبارة عن تعامل بين الناس بعيدة دوما عن مسائل الدين، نقول لا، هذه المعاملات لها ارتباط وثيق بمسألة الإيمان، لها ارتباط وثيق بمسألة الإيمان، بل المحرك لضبط هذه المعاملات هو الإيمان، المحرك دوما لضبط هذه المعاملات هو الإيمان. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفوت ذلك الأمر إلا ويقوم بربط الصحابة بربهم سبحانه وتعالى، وأنه عبد، والعبد لا حدود، لا دخل له في سلطان الرب سبحانه وتعالى. لذلك قال إن الله هو المسعر، هو القابض الباسط، هو الرزاق سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول كيف بيربط الصحابة بربهم سبحانه وتعالى، وإن مسألة المعاملات أيضا مبناها المحرك لها لضبط هذه المعاملات هو الإيمان. لذلك لا ننسى أن الله تبارك وتعالى كما قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قلنا عنها مسألة تطفيف في الميزان، معاملات معاملات، ولكن مع ذلك انظر إلى هذه الرابطة بين المعاملة وبين الإيمان، خاصة في مسألة الإيمان بالله واليوم الآخر، يبقى رابطة. قلنا لأن الدافع إلى ضبط هذه السلوك رؤية الإنسان للآخرة، يعني رؤية الإنسان للآخرة. قلنا في أكثر الأحيان يعني الدافع إلى الغش إلى التدليس إلى الخداع هو طلب الدنيا، هو طلب الدنيا، لكن لما الإنسان بينظر إلى حاله وأنه سيعرض على رب سبحانه وتعالى عند ذلك يتراجع أمام هذه المعاملات الفاسدة، يتراجع دائما أمام هذه المعاملات الفاسدة كنتيجة لرؤية الإنسان لليوم الآخر، رؤية الإنسان لليوم الآخر. ونقول على ذلك قيس معاملات كثيرة، يعني قيس على ذلك كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه. يبقى دي صدقات ونفقات، يا ترى ايه الدافع لذلك الامر؟ ان نخاف ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يبقى خوفهم من ربنا سبحانه وتعالى وخوفهم من الحساب ومن القيامة دفع هؤلاء الى ان يقوموا ببذل ذلك المال، ببذل ذلك المال، ينفقون هذا المال في اي وجه من اوجه الخير. نقول يا ترى ايه الدافع؟ ان نخاف ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يبقى شوف الإحساس باليوم الآخر والتصور الصحيح ليوم الآخر هو الدافع لأن نمارس هذه الأمور التي ترضي الرب سبحانه وتعالى. وكذلك هنا كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيف بيكون الرابطة بين الإيمان وبين المعاملات. لذلك احنا بنقرأ مثلا في كتاب الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من ربا إن كنتم مؤمنين. مسألة دفع لها الإيمان، قلنا معناها معاملات، يعني معاملات في أي صورة من الصور. يبقى اتقوا الله وذروا ما بقي ربا إن كنتم مؤمنين. قلنا على الرغم أنه في البداية يا أيها الذين أمنوا، إيمانك هو الحاجب ألا تقع في أمثال هذه المخالفات. يبقى لما بيقع الإنسان في أي مخالفة انظر دايما كده إلى الأصل، انظر إلى الأصل، نقول هذا لا يجوز، هذا كذا هذا كذا، لكن في الحقيقة الدافع إلى كده في خلل في الإيمان. يبقى الدافع لهذا الأمر معاملات الفاسدة خلل في الإيمان، وبالتالي لابد من ضبط ذلك الإيمان، وإن إزاي الإنسان يعيش فعلا مع مشاهد الأسماء والصفات في كل لحظة من لحظات الحياة والرؤية الصحيحة أيضا للآخرة. ما نحاولش نفصل أبدا بين الدنيا والآخرة، إحنا عايشين في الدنيا لكن الأنظار متجهة إلى الآخرة. إحنا بنعيش في الدنيا بالأبدان لكن النظر لا ينصرف أبدا عن رؤية الآخرة، عن رؤية الآخرة، عن رؤية العرض والحساب والموازين، فنظرك لا ينصرف أبدا عن ذلك. قلنا رغم إحنا بنتعامل في الدنيا، يعني بنتعامل في الدنيا لكن في الدنيا الأبدان بس اللي موجودة، لكن نظر المؤمن دوما يتجه إلى الآخرة. كل فعلة أنت إحنا بنفعلها في الدنيا بنظر كده في الآخرة، يا ترى أنا أتعامل يعني من خلالها إزاي، أو ما هي نقول الأثار مترتبة على هذه المعاملة في الآخرة. وبالتالي لما بنرى يا ترى دي توجه الإنسان في الآخرة إلى إيه؟ لو الله ده إلى سخط الرب سبحانه وتعالى، فبيمتنع، يمتنع عن القول عن الفعل عن أي صورة من الصور. قلنا لأن طبعا حب الإنسان للمال قد يدفعه للحصول على المال من أي سبيل، حب الإنسان للمال، قلنا لأن ده حب مركوز في فطر الإنسان، إنسان بيحب المال وآتى المال على حبه كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فالإنسان المال محبوب، محبوب للإنسان ومركوز في فطر الإنسان كده حب المال حب الحياة. وبالتالي حبك للمال ما يدفعكش إلى فعل المنكرات، إلى فعل المنكرات. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله المساعد القابض الباسط الرزاق، قال: وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما الإنسان بيتعرف على رب سبحانه وتعالى كلما وجدنا هذه الخشية، يعني هي الشغل الشاغل لذلك الإنسان المتحكمة في تصرفات ذلك الإنسان. يقول في ذلك: وقد استدل بالحديث وما ورد في معناه على تحريم التصعير التسعير وأنه مظلمة، ووجه ذلك أن الناس مسلطون على أموالهم والتسعير حجر عليهم، والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن. قال: وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين لاجتهاد أنفسهم، والزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا والزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى به، منافي لقول تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض. يبقى قال يستدل بالحديث ده ومرنا في معناه على تحريم التسعير وأنه مظلمة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقال وجه الكلام ده أن الناس مسلطون على أموالهم، ده مالي وبالتالي أنا أتصرف في ذلك المال، أنا متصرف في ذلك المال. التسعير حجر عليهم، يعني ده تحجر على تصرفاته والحجر طبعا على الأموال لا يكون إلا للسفه. يبقى الحجر على أموال الإنسان لا يكون إلا للسفه. أنت بتمنعه من التصرف في ماله، وبالتالي لو أنت سعرت يبقى أنت كأنك بتمنعه من أن يتصرف في ماله، هو ليس بسفيه يحجر عليه. وكذلك الإنسان مسلط على ماله، أنا أحق الناس بتوجيه ذلك المال. الإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين وليس بنظره، وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن. كل ما في المسألة أنه يعظ البائع، يعظ البائع يذكرهم بربهم سبحانه وتعالى، وده يبقى كل ما في المسألة. يعني نقول والله ويسيب كده خلاص الأسواق وده يرفع الثمن، نقول حيعظ هؤلاء، يعظ هؤلاء، وبالتالي بقى ايه الموعظة الدائمة لهؤلاء ومراقبة الأسواق، وده أمر مطلوب من مهم أيضا الإمام. فنقول له هو يرخص الثمن بينظر إلى مصلحة المشتري، ينظر إلى مصلحة المشتري، وبالتالي لكن الإمام مطالب برعاية مصلحة المسلمين من باع أو مشترين، يعني باع أو مشتري. يبقى نقول زي البعض كده لما حنس في يمينه، فهذا إنسان مليء، نقول إنسان ده مثلا مليء، فأمره بالصوم، يعني أمره بالصوم. لو إنسان مثلا بيقع في ظهار مثلا، فيبقى الكفارة دي مرتبة، عتق رقبة وبعد كده صوم شهرين متتابعين، بعد كده يبقى الله يطعم 60 مسكين. فعلى ذلك يعني أفتى لرجل من الأغنياء أنه هو يعني يصوم شهرين متتابعين، دي الأجاية بالترتيب. وبالتالي تقول له والله يقول لك وعنده المال اللي يعتق به الرقبة، يعني عنده المال الذي يعتق به الرقبة، فظن أنه هو ينتقل الثانية، قلنا عشان ده من باب زجر فلان مثلا، من باب الزجر. نقول لا، يعني على ذلك انتبه، هو يأتي بالترتيب وده معاه مال، يقول لك على ذلك مش هيشعر بهذا اليمين. لا، انت مش مطالب منك هذا الأمر، المطالب انك انت لما تفتي تفتي بالترتيب الذي ورد. يعني انت ما تنظرش الجهة واحدة، تنظرش نقول اذا كان انت والله للزجر، لكن فيها ايضا نقول مصلحة للآخرين، مصلحة في عتق الرقبة، في مصلحة لذلك العبد لما ينال الحرية هيبقى كامل العبودية للرب سبحانه وتعالى. لكن نقول ان البعض كده بينظر نظرة أوحادية الى الشيء، بنقول لك والله يعني رخص السعر مثلا، طب ما دي اساسا ضد مصلحة البائع، طب انت بتفعل كده ايه لمصلحة المشتري، ضد مصلحة البائع، ومصلحة البائع معتبرة ومصلحة المشتري ايضا معتبرة، مصلحة البائع معتبرة ومصلحة المشتري ايضا معتبرة. والإمام مطالب برعاية مصلحة المسلمين، برعاية مصلحة المسلمين. قال إذا قبل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم، وإلزام صاحب السلع أن يبيع بما لا يرضى به، مناف لقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض. يبقى لازم هنا رضا البائع والمشتري. ولكن نقول إن الإمام له الحق أن يتدخل في السوق لو تواطأ الباعة، الباعة ممكن يتواطؤون، يعني الباعة ممكن يتواطؤون، يبقى في مواطأة ان هم يرفعوا السعر مثلا بكذا، فالإمام ممكن يتدخل في هذه الصورة، قلنا كنتيجة انهم تواطؤوا على الحاق المضرة بالمسلمين. يبقى هنا التدخل كنتيجة لأنهم تواطؤوا على الحاق المضرة بالمسلمين، زي كما بينا في مسألة الاحتكار. يبقى في مسألة احتكار نقول الحاكم يبيع على البائع، يبيع على المحتكر ويبيع عليه بثمن المثل، قلنا كنتيجة أنه أخطأ، وبالتالي كأن حنعزله من هذا الشرط. رضا البائع معتبر، لكن في صورة الاحتكار نقول كأن رضا البائع ده لا يعتبر في هذه الصورة، لأنه أخطأ، يبقى أخطأ في استعمال الحق. فجاز الإمام أن يبيع على المحتكر بثمن المثل، قلنا على الرغم أنه لما هيبيع هنا يبقى بغير رضا البائع، نقول رضا سقط كنتيجة للتعد والمخالف. هنا لو تواطأت الباعة جاز هنا للحاكم أن يتدخل، يبقى لو تواطأت الباعة على ذلك الأمر جاز للحاكم أن يتدخل، قلنا حتى يزيل المضرة التي اجتمع القوم على الحاقها بالمشترين. ده نتيجة الحاق المضرة، كما ذكرنا في مسألة تلقي الركبان فقدناها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قلنا دي مسألة تحقق مضرة بالأسواق، هتحقق مضرة بالأسواق والمصلحة العامة أساسا في وجود هذه الأسواق للمسلمين، وأن لأن هذه الأسواق هتوفر الإنسان ما يحتاج إليه بسهولة ويسر، وده أمر مطلوب. وبالتالي لو قلنا في تلقي الركبان يبقى على ذلك حينفض هذه الأسواق، وبالتالي المصلحة في إقامة هذه الأسواق والمحافظة عليها، وبالتالي يبقى الإمام هنا في الحالة دي مطالب بالمحافظة على أسواق المسلمين لأن لما فيها من المصلحة العامة. فأتى النهي عن تلقي الركبان كما ذكرنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا كذلك مثلا إنسان يبقى بعض الباعة مثلا أو أحد الباعة نقول باع السلعة بثمن رخيص جدا، يبقى نقول في تدخل للحاكم، هذا أيضا حيقوم بإفساد السوق على المسلمين، يقوم بإفساد السوق على المسلمين. وقلنا يبقى الإمام لابد أن هو يكون له رقابة على الأسواق، رقابة على الأسواق. فأي مواطأة يبقى لو تواطأت الباعة على رفع الثمن قلنا على ذلك الحاكم له التدخل، هيبقى فيها مضرة ملحقة بالمسلمين، مش هيقول بقى يدخل لصالح المشتري، لا، ده فيه مضرة ملحقة بالمسلمين فيقوم بإيه تدخل إزالة هذه الملحقة المضرة. زي كده البعض يقول والله باع يعني جانب كبير من السلعة وبالتالي المتبقي كده باعه بثمن رخيص جدا، يقول أقل من سعر التكلفة، فالحاكم له أن يتدخل في ذلك. قلنا ده لأن حيحقق مضرة بالمسلمين ومضرة بالأسواق، وإقامة السوق أساسا نقول إن دي فيها مصلحة للمسلمين، فكانت رقابة الحاكم أيضا على الأسواق. وأيضا نقول إن الحاكم يقوم بتذكير الناس بربهم سبحانه وتعالى، تذكير القوم بربهم سبحانه وتعالى. يبقى نقول دايما اللي بيحكم الأسواق حاجة يطلق عليها الرقابة المزدوجة، الرقابة المزدوجة ده رقابة من جهة الحاكم ورقابة داخلية للإنسان نطلق عليه اللي هو الضمير الأخلاقي. لما الإنسان بيكون عنده دين فعند ذلك يراقب الرب سبحانه وتعالى، بالإضافة لكده محتاج الرقابة الحسية اللي هي في مسألة الحسبة، والحسبة تكون أيضا على أسواق المسلمين كما سنعلم من الرواية التي ترد بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل بنفسه إلى الأسواق، إلى الأسواق. نقول يعني بينا قبل ذلك أن مسألة المعاملات بتحكمها جوانب أخلاقية، بتحكمها جوانب أخلاقية، إحنا ما بنسعاش للدنيا فقط ولكن الدنيا مرتبطة بالآخرة، الدنيا مرتبطة بالآخرة، وبالتالي لابد من التذكير الدائم ولابد من المراقبة الحسية أو الحسبة الحسية على مسألة الأسواق. لذلك ترد رواية أو الباب التالي باب في النهي عن الغش، باب في النهي عن الغش، ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فسأله كيف تبيع فأخبره، فأوحي إليه أن ادخل يدك فيه، فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش، قال ليس منا من غش. قال أيضا في رواية عن علي قال عن يحيى قال كان سفيان يكره هذا التفسير ليس منا ليس مثلنا، كان سفيان رحمه الله كان بيكره هذا التفسير ليس منا أي ليس مثلنا، كان يكره هذا التفسير. فلذلك النهي عن الغش، قلنا معنى الكلام أن الإمام لابد أن يقيم الحسبة على الأسواق، يعني المحتسب ده أيضا بيمر على الأسواق، قلنا لكي ينظر وكي أيضا يعي القوم، قلنا لأن إقامة السوق فيه مصلحة كبيرة للمسلمين فكان لابد من الرقابة، يبقى دي الرقابة الحسية. قلنا بالإضافة إلى الرقابة الذاتية، الرقابة الذاتية اللي هي يبقى الإنسان لما بيعامل بيعامل الرب سبحانه وتعالى، بيعامل الرب سبحانه وتعالى، إن غشنا فليس منا، قلنا كفيلة أن هي أساسا تجعل الإنسان يبقى أن يكون حريصا ألا يكون لا غش ولا تدليس ولا خداع. الجوانب الأخلاقية دي جوانب معتبرة في مسألة البيوع. فقال ليس منا من غش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله معناه ليس على سيرتنا أو مذهبنا، يريد أن من غش أخاه وترك منصحته فإنه قد ترك اتباع والتمسك بسنته. قال قد ذهب بعضهم إلى أنه أراد بذلك نفي عن الإسلام، قال وهذا وليس هذا التأويل بصحيح، وإنما وجهه ما ذكرت لك كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله. يبقى وجه الكلام أن من غشنا فليس منا، هذا ليس من سيرتنا ولا من طريقتنا، ولكن طريقة المسلم مع المسلم هو في النصح، النصح لكل مسلم، هذا واجب على كل إنسان. يبقى من باب المعاملات النصح لكل مسلم. وذكرنا قبل ذلك قصة جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه، قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، ورأينا تطبيق لهذا الأمر في مسألة الفرس كما ذكرنا قبل ذلك. ده الحال، يبقى النصح لكل مسلم، يبقى الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أنت تؤدي هذه النصيحة حتى لو أضرت بدنيا الإنسان. نحن بنؤدي النصيحة حتى لو أضر ذلك بدنيا الإنسان. قلنا الآن أنت بتتعامل مع الرب سبحانه وتعالى على رجاء الثواب ومغفرة ذلك الذنب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. وقلنا كان القصة نقوله يعني الرجل وضع الماء كده على الحب، نقول لا، ده كان من أثر مطر بالسماء، وبالتالي حدث ذلك البلل، حدث ذلك البلل، لكن في الظاهر لم يظهر. قلنا لأن طبعا يعني الحب من الخارج، يبقى نقول تتبخر منه المياه كنتيجة تعرضه للرياح أو الهواء بصفة عامة أو الشمس، لكن نقول البلل ما زال موجودا، لذلك لم يشعر بذلك البلل في الحب إلا بعدما أدخل يده داخل يعني هذه الحبوب. وبالتالي في الظاهر كده ما فيش بلل، في الظاهر ما في جفاف على الحب من الخارج كنتيجة لتعرض الظاهر بتاعه للهواء أو الريح أو الشمس. فعلى ذلك نقول أنه أوحي إليهم أن ادخل يدك فيه، فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول، وده كان من أثر مطر، ده نوع من أنواع الغش، كان لابد من إظهار ذلك الأمر. لذلك قال ليس منا من غش، أو لا من غش أو من غشنا فليس منا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى واجب النصح لكل مسلم حتى لو أضر الإنسان بدنيا، حتى لو أضر الإنسان بدنيا، ولكن لا يضر بآخرته. يبقى الحديث دليل على تحريم الغش، وهذا مجمع عليه، هذا مجمع عليه. يقول بذلك الإمام النووي رحمه الله معناه ليس ممن اهتدى بهدي واقتدى بعلمي وعملي وحسن طريقتي. يبقى قال يبقى من غشنا فليس منا، قال ليس ممن اهتدى بهدي واقتدى بعلمي وعملي وحسن طريقتي. يبقى لأن السنة هي الاتباع، السنة هي الطريقة التي نفذ بها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الدين. يبقى أنت مطالب بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومطالب باقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تحريم الغش ومن غشنا فليس منا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي ليس من هدينا وليس من طريقتنا، بل هذا منافي لما ورد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة النصح لكل مسلم وعدم الغش أو الخداع أو التدليس. سفيان بن عيينة رحمه الله كان بيكره هذا التفسير ليس منا ليس مثلنا، يعني نقول كده دايما تترك يعني هذه الروايات اللي تورد في باب الزجر، اتركها على حالها. يبقى قل كده نقول والله يعني ايه معنى من غشنا فليس منا، يا ترى ده بينفع عنه الاسلام او جعله يخرج من ملة الاسلام ولا ايه معنى؟ قلنا ده مخالفة. فعلى ذلك انت كأنك بتخفف يعني مسألة الزجر على الناس، لكن تترك يعني هذه المسألة تورد في الطريق كما جاءت، كما بينا قبل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، يجيش له والله ده كفر دون كفر، ده بيان أحكام. لكن في غالب الأحوال لما بتبين الأحكام وبتخفف من مسألة الترهيب والزجر الذي ورد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ده بيدفع الناس إلى إيه؟ بيدفع الناس إلى المخالفة. التخفف دول ده معصية، كما نقول كده المرأة لما تخرج إلى العمرة بلا محرم نقول يصح مع الإثم، يصح مع الإثم. طب ليه إحنا ما بنقولش كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة التي تؤمن بربها وباليوم الآخر لا يحل لها أن تسافر بلا محرم؟ ليه ما بنبينش الكلام ده؟ دايما نقول كده كحكم فقهي يصح مع الإثم، وبالتالي إحنا بنجرأ الناس على المعصية، بنجرأ الناس على المخالفة، وبنبين المخالفة دي أمر يسير، يعني ده أمر يسير، وبالتالي ده دايما كده. يبقى امرأة هتخرج إلى العمرة وبالتالي معهاش محرم، يبقى في الحالة دي نقول الله يصح العمرة منها مع الإثم. يبقى احنا كأننا بندفعها إلى مسألة ان هي المخالفة يسر المخالفة. طب ليه احنا ما نقولش كده نبين لها المسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم يبين كده المسألة دي مبناها على من بالله واليوم الآخر، وان كانت هناك امرأة مؤمنة بربها سبحانه وتعالى اليوم الآخر فلا يحل لها ان تسافر بلا محرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المخالفة لابد من بيان المسألة، من بيان المسألة. لكن في غالب الأحوال دي بتبقى الإجابة يصح مع الإثم وتنتهي القضية، وإحنا ما بنظهرش المخالفة ممكن تأتي بالوبال على الإنسان إزاي. وحتى لما نقول يصح مع الإثم بنبين كده في الكلام إن الإثم ده حاجة بسيطة جدا، يعني ده حاجة بسيطة يسيرة جدا بالنسبة للثواب اللي هي هتجنيه من الطاعة. نقول لا، ده الإثم ده ممكن ياخد الثواب تماما ويتبقى منه فضلا، يتبقى منه فضلة. فعلى ذلك احنا ندفعش الناس للمخالفة، ندفعش الناس للمخالفة. وبالتالي حتى احنا في الكلام عن السنة نقول الله دي سنة، كلمة سنة كده افعلها تاخذ ثوابها، ما تفعلهاش لا حرج، يعني لا حرج، ده دين، السنة دي دين، زي الفرض ده دين، السنة دي دين. فإحنا أساسا جرأنا الناس على ترك السنة، وفي المقابل جرأنا الناس على المخالفة، كنتيجة إن إحنا بنقوم بإطلاق الأحكام من غير ما نبين المخالفة فيها إيه، يعني المخالفة فيها إيه. لك يعني أصلية مشتاقة للعمرة وقلبها معلق بالكعبة، يعني معلق بالكعبة أجعلها أساسا تخالف وأنا أدفعها المخالفة؟ نقول إجابات خاطئة، مع أن الإجابة بالحكم الفقهي ده صحيح، لكن إجابات خاطئة. أنت تدفع الناس إلى ذلك الأمر. يعني هناك مسألة عرضت عليها مرتين، مسألة عرضت عليها مرتين، واللي عرض المسألة نقول كده إنسان بسيط، إنسان بسيط أنكر الكلام ده، يعني على في يعني كل واحد في المسألة أنكر الكلام على المتكلم، والمتكلم فيها أصلا أخ ملتزم، أخ ملتزم عرض المسألة. نقول دي قصتين، نقول في جهتين مختلفتين تماما. أخ كده مبسط بسيط مستنكر أمر، إيه الاستنكاره؟ إن في أخ بيتكلم إن شارب الخمر طالما لم يذهب عقله يبقى وضوءه صحيح في المسألتين. لسه عن قريب أخ برضه جاي لي وبيقول لي أخي عندنا داعي وملتزم بيتكلم في المسألة دهية كحكم فقهي، قال أمر غير مستوعب. يعني نقول الناس المبسطة دي قالت ده أمر غير مستوعب، تقول لي يشرب خمرة وما ينقضش وضوء، ما ينقضش وضوء، مش بيكلم، مش بيكلم على الوضوء وعدم الوضوء أو انقاذ. قال لك مثلا لا يضرب، مثلا لا يضرب، يعني على ذلك نقول والله مصافحة المرأة تنقض الوضوء، يقول لك لا ما تنقضش الوضوء، كأنك بتقول له صافح وصلي، كأنك بتقول له صافح. يبقى خلي بالنا المخالفات ده هي احنا يسرنا على الانسان الجرأة على فعل المنكرات، فده مثلا ما يضربش. نقول اللي اعترض مش الاخ الملتزم، ده الاخ الملتزم هو اللي بيقول، واللي اعترض عليه نقول العوام يعني اعترض في كل مسألتنا اعترض، ونقول كان حزن شديد وكآبة موجود على يعني وجه ذلك المعترض. قلنا ليه؟ لان الحكم لا يضرب به المثل، هو شايف كده انك فعلا كلامه صحيح، كلامه صحيح. هنا برضك لما يقول يصح مع الاسم كأنك بتيسر لها روحي بس العمرة طالما هي مشتاقة إليها، والاسم ده حاجة بسيطة جدا، حاجة وبعد ربنا سبحانه وتعالى يغفره. يعني شوف الجرأة على المخالفة ازاي، جرأة على المخالفة. سفيان بن عيينة رحمه الله بيستنكر ذلك، يستنكر هذا التفسير، قال له سيبه كده، قال من غشنا فليس منا. يعني ليس منا؟ أقول لك قال هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، ما احتاجش أنا لتفسيره. يبقى العهد الذي بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم تركها فقد كفر. أنا مش حول كفر أصغر كفر أكبر، أقول لك كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ماليش تعليق أكثر من ذلك. مسألة الزجر والتوبيخ والترهيب أترك المسألة كما جاءت، ما تخففش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ورد في مسألة الزجر والترهيب، أن دي هتبقى جرأة على المخالفة، جرأة على المخالفة. فدايما كده يعني الفتوى مش معناها حكم أنت هتديه للمستفتي، مش هتديه للمستفتي، ولكن لابد أن تغلق عليه باب الشر، باب الشر كده لابد من إغلاق باب الشر والمخالفة على المستفتي. وكذلك أيضا لما يكون في سنن، يعني كما بينا قبل ذلك من كلام ابن عمر رضي الله عنه، بيسأل ابن عمر رضي الله عنهما عن الأضحية أواجبة هي، فعلى ذلك قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون. فيجي يقول له بردك يعني طب أنا بسألك على الحكم الفقهي، فعلى ذلك أقول لك ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون. يعني أنت ما تسألش على المسألة، لما أقول لك فعل النبي ما تسألش بقى حكمها دي، لو ما فعلتهاش يحصل إيه؟ أنت ده دين اتباع، وبالتالي إياك أنك أنت أساسا تجرئ الناس على ترك السنة تهوينا منها، ولا على فعل مخالفة تهوينا من شأن إيه؟ على فعل المخالفة تهوينا من شأنها. دايما تنتبه، دايما تنتبه، اغلق باب الشر على الناس، اغلق باب الشر على الناس. باب الشر اللي احنا نغلقه على الناس اما في المخالفة واما في الاستهانة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فادي سفيان بن عيينة رحمه الله يستنكر هذا التفسير، قلنا لان فيه تخفيف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج في مسألة الزجر، خرج في مسألة الزجر. نيجي نقوله مثلا كده، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فيتوجع بها في بطني في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، يبقى ومات بالسم فهو يتجرع في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى فوق جبل من فوق جبل فإنه تردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يبقى هنا في الحالة دي يبين له ده حكم الانتحار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما نيجي نبين المسألة كأحكام عشان ناخد بالنا، قول والله حكم المنتحر أنه لا يكفر إلا إن كان مستحلا، إلا إن كان مستحلا. بس الكلام ده والله مش هنقوله الإنسان بقى مقدم على الانتحار أو تيسير قبل الناس، لكن إحنا عشان الزجر، عشان ما حدش نقول من الضوائق المالية يقوم بالانتحار أو قتل النفس، نبين له المسألة كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا بقول له حديثه واقف عند ذلك، أقف قال خالدا مخلدا فيها أبدا، يبقى أقف عند ذلك الحد، عشان ما يفتحش أي باب من أبواب الشر على الناس، سواء باب الشر في المخالفة أو في ترك السنة الاستهانة وتقللا من شأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي التراجع المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.